وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، وامتحن العلماء بالجهال والجهال بالعلماء، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، وامتحن السادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وامتحن المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بمن ينهونهم ويأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في إغاثة اللهفة.